أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من اللازم بين وقت وآخر المؤمن يتفقد قلبه، هنالك معاصي على الجوارح، معروف معاصي الجوارح، معاصي النظر، النظر للأجنبية، معاصي السمع الغيبة، معاصي القول الفحش، لسان الفحش، وهكذا من المعاصي الجوارحية. المؤمن بعد فترة من المجاهدة، ولا أعتقد أنها مجاهدة مرهقة جدا، يصل إلى مرحلة العدالة الجوارحية بحيث يصح الائتمام خلفه. ولطالما قلنا لإخواني المؤمنين أنه لا تفوتوا على أنفسكم ثواب الصلاة جماعة في بيوتكم. إنسان له زوجة وله أولاد، بعض المؤمنين يشكر الله أو يفتخر أن له 20-30 ولد وحفيد، هؤلاء يجتمعون عنده في الأسبوع مرة. لماذا لا يصل أحدنا إلى هذه المرتبة؟ أنه لا يرى منه إلا خيرا، وكما قلنا ضبط الجوارح أمره حقيقة لا أقول هين ولكنه ليس بالصعب جدا. المشكلة الأرقى، وهذا أيضا نحن غير مكلفين به شرعا، وهي السيطرة على الحركات الجوانحية. قلنا جوارح وجوانح، الجوارح تحت السيطرة، لك جفنان تغمضهما عند النظر للأجنبية، لك شفتان تطبقهما عند إرادة ماذا؟ الغيبة، لك أذن، صحيح الأذن لا يغلق ولكن بإمكانك السماع للاستماع. على فتوى علمائنا، لو مررت في مكان وهنالك غناء مطرب ولكنك لم تصغ إلى الغناء يقولون أنت غير آثم. فإذا السمع، البصر، اللسان بإمكانك أن تحترز بها عن المحرمات. المهم مراقبة الجوانح. يعني ماذا الجوانح؟ يعني الحركات السلبية في أعماق القلب. هذه الحركات غير محرمة. من يقول بأن الإنسان لو تخيل الباطل أو الحرام فهو معاقب؟ ولكن لعل هنالك عبارة من نبي الله روح الله المسيح، عنده كلمة جميلة يعبر عن بعض الخطايا بأنها كالدخان. الدخان لا يحرق دائما ولكن يسود المكان فيزول طهاؤه. بعض الأمور بمثابة الدخان في القلب. نذكر هذه الليلة دخانا من هذه الأدخنة إن صح التعبير. المعصية نار والجوانح دخان، نعم يسود منها احتقار الآخرين. الإنسان عليه أن لا يحتقر أحدا، كل من رأى يقول هذا خير مني. قد يقول قائل هذه مبالغة، أنا مؤمن أصلي كل الفرائض في المسجد، أقول هذا الفاسق خير مني؟ يعني عملية غير منطقية وكلام فيه مبالغة. ليس فيه مبالغة بما سوف أوضحه الآن في أواخر كلمة هذه الليلة، سنعلم أن الأمر ليس فيه مبالغة. عندما أقول فلان خير مني لا باعتبار حاضره وإنما باعتبار خواتيم عمله. أنا لا أعلم خاتمتي ماذا، فلماذا أجعل خاتمتي خيرا من خاتمة فلان؟ مدام الخواتيم مبهمة، من كان يظن بأن الحر سيكون من أنصار الحسين عليه السلام؟ ومن كان يظن أن الشمر بن الجوشن الذي يقال كان من أصحاب أمير المؤمنين أنه يكون في صف قتلة أبي عبد الله الحسين؟ وخاصة المستفاد من بعض النصوص إخواني أخواتي أن في آخر الزمان تكثر هذه الأمور، أي بمعنى الخواتيم غير الطيبة وما يسمى بسوء العاقبة. أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك إن شاء الله في حديث آخر سنذكر موجبات سوء الخاتمة. أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك، والفاتحة مع الصلوات.